فلما يقول يروي إذن اللفظ من الله عز وجل، والحديث القدسي يعني يقول من كلام الله. هناك فرق بين أن صفة الكلام لله عز وجل، وليس كل كلام القرآن، بعض يخلط. نعم القرآن وكلام الله أيضا، والله جل تكلم بالقرآن وتكلم من قبل بالتوراة والإنجيل، وتكلم مع الملائكة، تكلم مع السماوات والأرض، هذا كله إثبات لصفة الكلام لله عز وجل، أن لله كلمات، والقرآن من كلام الله عز وجل. فإذا هناك كلام ثابت لله عز وجل بالقرآن اللي هو القرآن، وهناك كلام لله عز وجل غير القرآن، وهذا الذي نقصده هنا. الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل، من الله عز وجل، وإن لم يكن من القرآن، حتى يفارق القرآن كما قال العلماء بأن القرآن يتعبد بتلاوته، وأما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته، القرآن يصلى به الصور، أما الحديث القدسي فلا يصلى به. وغير ذلك القرآن على الراجح يمسه المطهر، يعني أراد أن يمس أحد المصحف لابد أن يكون طاهرا، بخلاف لو أردت أن تمس أو تمسك كتابا في أحاديث القدسي، إلى غير ذلك من بعض الفروقات التي تكلم فيها أهل العلم. فقدسيا يعني جاء من القدوسي سبحانه وتعالى جل في علاه، أي مطهر عن كلام الخلق. وقلنا أن بعضهم اختلف، كما قلنا أهل العلم في أهل السنة والجماعة دون قالوا أن الحديث القدسي هو لفظا من الله عز وجل ومعنى كذلك طبعا، والبعض العلم قالوا معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كأنه أبيح للرسول أن يغير من اللفظ. لأنه جاء نقلا عن الله عز وجل، بعض الصحابة قالوا يقولون قال الله تعالى قال ربكم، والصحابة يقولون فيما ينميه عن ربه، يعني يبلغه عن ربه من التنمية. وهذه كلها ألفاظ، يعني بعض يقول فيما يرويه عن ربه، فيما ينميه عن ربه، ألفاظ في الرواية. والحق أن هذا هو الأصح، لأن القول الثاني يقولون بأن المعنى من الله عز وجل واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه دليل، ليس لأن هو لو قلنا بأن المعنى يبقى في أين القدسية؟ ما هو ال ال ال الوحي السنة كلها وحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وهذا فيه إشكال حقيقة هذا القول، لو قلت بأن المعنى من الله وأن النبي يتلفظ بالألفاظ من عنده، سيوافق قول الأشاعرة وغيرهم من المتردية في القرآن، أنهم يقولون القرآن كلام نفسي، يعني لم يتكلم الله عز وجل حقيقة، بل ألقى في روع جبريل المعاني، أو ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم المعاني فعبر عنها جبريل عليه السلام، أو عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك القرآن عندهم عبارة عن كلام الله عز وجل، وليس هو بكلام الله عز وجل الذي خرج من الله عز وجل وبدأ منه سبحانه وتعالى، وليس له حروف ولا معاني، ليس له حروف يعني لم يتكلم به الله عز وجل. فهذا يوافق كلامهم، يعني في هذا أو مش يوافق، نقول إن هذا يناظر للكلام بأن الكلام كلاما نفسيا. فلو قلنا بذلك، وإن كان هو كلام عند أهل العلم أن يقولون بأن الحديث القدسي المعنى من الله عز وجل أراده هو التلفظ من نفسه أو اللفظ، لكن أصبحنا نقول بأن ما يوافق العقيدة بأن الحديث القدسي لفظ ومعنى من الله عز وجل، لكنه كما قلنا لا يتعبد بتلاوته وغير ذلك، وليس كالمصحف وإلى غير ذلك من الأمور. هنا قال أبو ذر فيما يرويه عن ربي أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عبادي، من المتكلم هنا؟ والله عز وجل. قال يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. أولا النداء من الله عز وجل للعباد، تودد وتلطف معهم ويلفت أنظارهم أنه سيكون كلاما مهما. قال أولا إن حرمت الظلم على نفسي، بدأ الله عز وجل بتحريم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. ما معنى الظلم أولا عند أهل السنة والجماعة؟ أو ما معنى تحريم الظلم عند أهل السنة والجماعة؟ إن الله عز وجل له أن يحرم على نفسه ما شاء أو على خلقه، والوجوب والتحريم هو من الله عز وجل. ويصح عند أهل السنة والجماعة أن يقول الله عز وجل إنه حرم على نفسه أو أوجب على نفسه، فيكون حقا على نفسي ووجوبا على نفسي أو يحرم على نفسه أشياء. إذا جاء هذا سواء في حق الله أو في حق العباد، أن يحرم على العباد أشياء أو يوجب عليهم أشياء أو يحق عليهم حقوقا، فقد جاءت الأدلة أن الله عز وجل قد أوجب على نفسه أمورا أو حرم على نفسه أشياء أيضا وأمورا. ومنها الظلم، أن الله حرم على نفسه الظلم، الله عز وجل إن حرم على نفسه إن الله لا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يذكر أنه حرم على نفسه أو أوجب على نفسه، وهذا من باب خلافا لغير أهل السنة والجماعة الذين يقولون أن الله منزه عن يحرم أن يحرم على يحرم عن نفسه شيئا أو يجب عليه شيئا. ولكن الصحيح أن الله الذي حرم على الله عز وجل هو الله سبحانه وتعالى، هو يحق من الحق على نفسه ما يشاء ويوجب من نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء. وهذا لا إشكال فيه، بل هذا موافق لحكمة الله عز وجل ولربوبيته، فهو الرب يفعل ما يشاء. ومعنى أن يحرم الظلم على نفسه أي منع نفسه سبحانه وتعالى أن يظلم أحد شيئا، هذا المعنى، أنه منع نفسه عز وجل أن يظلم من أن يظلم أحد شيئا. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، وقال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال تعالى ولا فلا يخاف ظلما ولا هضما. آيات كثيرة أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذا الله عز وجل لما حرم عن نفسه الظلم أي أنه منع نفسه أن يظلم أحدا شيئا، وأن الظلم ليس إلى الله عز وجل، وأن الله لا يريد الظلم ولا يقع منه سبحانه وتعالى، وهو منفي في حقه سبحانه وتعالى، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا في اللغة وضع الشيء، وهذا ينافي حكمة الله وربوبيته وعدله وتدبيره سبحانه وتعالى، وهذا يقع فيه المخلوقين. يقع المخلوقون فيه. فإذا الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه. والإمام ابن القيم له كلام نفيس، لذلك قال اختلفت حقيقة طرق الناس في حقيقة الظلم، وذكر لنا كيف الفرق المبتدعة فسرت الظلم بخلاف تفسير السنة والجماعة. قال اختلفت طرق الناس في حقيقة الظلم. الجبرية عندما أرادوا أن يتكلموا عن الظلم قالوا هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين، تكلموا في الظلم عن الله قالوا محال ممتنع لذاته كالجمع بين الضدين. فهم الجبرية طبعا لهم كالجمع بين الضدين وجودا وعدم، يعني قالوا إيش؟ لأن الظلم عندهم إيش تعريفه؟ تصرف في ملك الغير بغير إذنه أو مخالفة الأمر، هذا معنى الظلم عندهم. قال وكلاهما تصرف في ملك الغير بغير إذنه أو مخالفة الأمر في حق الله محال، لأن الله مالك كل شيء. وهذا قول جهم أيضا من أئمة الجهمية، أو جهم يعني أنه كان جبريا في هذه كما أنه في الصفات منسوب لهذه الطائفة الجهمية، لكنه في باب الإيمان جبري من قول الجبري. وحقيقة أن هذا الكلام كثير من الفقهاء يقولون به من أصحاب المذاهب الأربعة وكثير من المتكلمين. أما القدرية لما رأت تتكلم عن الظلم قال الظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله أو عقوبته على ما هو مفعول منه. طبعا أصل الكلام من الجبرية يرون بأن الله عز وجل هو يرون أنه هو الذي يفعل، خلق العباد وخلق وهو الذي يفعل الأفعال، والعبد لا يفعل شيء مجبور كالريشة بالهواء، فجعلوا كل شيء من الله عز وجل. فكان هذا معنى كلامه في الظلم الذي قلناه. القدرية على النقيض يرون بأن العبد هو الذي يخلق أفعاله، أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن الظلم أو عن الشرور، لأنه وجدوا أن العباد تفعل شرور وأنها موجودة وأنها تحدث، فأرادوا أن ينزه الله عز وجل عن أن يكون هو مقدر هذه الشرور أو يفعلها، فوقعوا في النقيض، نزعوا عن الله عز وجل إرادته ومشيئته فيما يفعل العبد من شرور وأثام ومعاصي. قالوا لا يريدها الله ولم يخلقها الله ولم يشاءها الله، وفعلت بغير إرادة منه وغير مشيئة منه وغير قدرة منه، وبعضهم ارتقى وقالوا ليس علما كمان له. طب ليش؟ هذا أصلهم. ثم رجعوا لما أرادوا تكلموا في الظلم قالوا هذا كأن هذا تنزيل، لذلك يقولون العباد تخلق أفعالهم بأنفسهم، وأن الله لا يخلق أفعال العباد، مع أن الله عز وجل يقول الله خلقكم وتعملون. ثم لما أرادوا تكلموا في الظلم موافق لقولهم هذا أرادوا أن يقولوا إيش؟ لو كان نفس الظلم عن الله من أي باب، نفس الباب هذا، قالوا لو كان الله عز وجل هو خالق أفعال العباد ومريدا لها ومشيئا وشاء لها وقدرها عليهم، طب كيف سيعاقبهم عليهم يوم القيامة؟ لو عاقبهم عليهم كان هذا ظلم، والله عز وجل عدل لا يظلم أحد، فإذا سيعاقبهم يوم القيامة على الأمور هم فعلوها بأنفسهم وأرادوها وشاءوها، فذلك كان حقا عليهم يعاقبهم. لكن لو عاقبهم على أفعال هو خلقها وهو أرادها وشاءها فيكون هذا فيه ظلم. فلذلك أرادوا نفي الظلم عنه فقالوا بأن الأفعال العباد وشرورها، وبعضهم قال وخيرها أيضا، هم اللي أحدثوها بأنفسهم، هم الذين شاءوها، فوقعوا فيما وقعوا فيه في القدر، وجعلوا كأن هناك في الكون يحدث أمور لا يريدها الله أو لم يشاء الله أو لم يقدرها الله كونا. هو الإشكال أن الطائفتين لم تفهم معنى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أو القضاء الكوني والقضاء الشرعي، فوقع في موقع فيه الجبرية جعل الكل كوني من الله عز وجل وليس للعبد شيء شرعي، وعلى النقيض لم يفهم القدرية أيضا الفرق بين الكوني والشرعي، أن الله قد يقدر كونا لكن الذي يفعل شرعا هو العبد، فأيضا وقع في ما وقع فيه، وكل هذا لعدم التفرقة بين الكون والشرع. فلما تكلموا في الظلم تكلموا بهذا المنطق الذي قالوا به أو هذا يعني الفكر. أما أهل السنة والجماعة ومن هم على نهجهم قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم تضع الشيء في غير موضعه، والله عز وجل حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه، فالله عز وجل لا يضع إلا في الوضع الشيء إلا في الوضع المناسب وما يقتضيه العدل والحكمة والمصلحة. فالشرع عندنا والله عز وجل لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين، فالشيء المتماثل حكمه واحد والمختلف لابد التفرقة بينهم، لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي أيضا بين المختلفين، ذلك هو لا يعاقب إلا من يستحق العقوبة، وهذا الصحيح وهذه من حكمته سبحانه وتعالى، لذلك لا تجد يعاقب أهل البر والتقوى. خلاف الجبرية يقولون لو أراد أن يعاقبهم ويدخلهم النار لعاقبهم وليس لأحد كلام، فلذلك وأهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك. فالقول الصحيح نقول بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقد حرم الله عز وجل على نفسه ذلك، من هذا من تمام حكمته ومن تمام ربوبيته ومن تمام ألوهيته أنه هو الحكم العدل. لكنه قال سبحانه وتعالى لما قال عليه السلام إني حرمت الظلم على نفسي، فدل ذلك أنه لو أراده لكان، لأن الله عز وجل قال وما الله يريد ظلما للعباد، لكن من حيث الإرادة يمكن أن يقع يمكن، لكن الله لم يرد ذلك أو لم يرد ذلك، لكنه قادر سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك. طب هذا التحريم هذا من باب الإحسان والفضل والإنعام من الله عز وجل على عباده، ثم قال حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل بعد أن بيّن أنه أولا لم يرد ولم يرتضي لنفسه أن يكون حشاه ذلك أن يكون هناك ظلم على العباد، أيضا بيّن أنه حرم الظلم أو جعل الظلم بين العباد محرما، لأن الله عز وجل يحب العدل، وما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، كما قال علماؤنا أن السماوات والأرض قامتها بالعدل، فلا يصح إلا أن يكون هناك عدلا بين الله عز وجل وبين خلقه وبين العباد بعضهم وبعض. فالكون كله قام بالعدل، فانظر ما وضع شيء في الكون وما خلق إلا بحكمة وعدل من الله عز وجل، وإلا كان فيه ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والله عز وجل أمر بالعدل، قال سبحانه وتعالى في كتابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا الآيات كثيرة في الأمر بالعدل، والأحاديث أيضا في النهي عن الظلم. وقلنا أن الله قدم الظلم عن نهي الظلم، نفي الظلم عن نفسه، ثم بين بأنه أمر بنفي الظلم بين العباد بعضهم وبعض. والحقيقة بأن الظلم المقصود بنفي بين العباد هو على أقسام وصوره كثيرة جدا متشعبة، لكن سنوجز بأن نقول بأن الظلم درجات وأنواع. أولها ظلم المرء لنفسه. كيف يظلم المرء نفسه؟ بالشرك بالله عز وجل، هذا أعظم الظلم. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي بشرك. فالظلم بمعنى الشرك، وهذا ظلم النفس بشركها، أن تشرك بالله عز وجل، هذا أعظم أنواع الظلم. وظلمه أيضا ظلم النفس أن يعرضها للعذاب، يعرضها للعقوبة، يعرضها للبلاء، هذا من ظلم العبد نفسه، يرتكب المحرمات والمعاصي، يفرط في حقوق الله عز وجل، لا يمتثل لأوامر الله عز وجل ويفعل المحرمات، فظلم نفسه، فعرض نفسه لعقوبة الله عز وجل وللابتلاءات، هذا من ظلم النفس. أيضا ظلم المرء لنفسه أن يجعله معرض لعذاب الله عز وجل. ثم القسم الثاني أو المرتبة الثانية ظلم العباد للعباد، وهذا من أعظم ما يكون، لأن هذه حقوق لا يغفر الله عز وجل حتى يوم القيامة إلا أن يأتي صاحب الحق فيقتص الله عز وجل منه، كما جاء في حديث عائشة أن لله ثلاثة حقوق حق له خالص وهو حق لله عز وجل، وهو التوحيد لا يغفره الله عز وجل إن مات المرء على غير التوحيد، وحق في مشيئة لا يغفره هو فعل الذنوب العبد بينه وبين ربه، فهي في المشيئة يغفر الله عز وجل إن شاء ويعفو عنها وإن شاء أعزل، وحق ثالث لا يترك الله عز وجل والحق بين العباد، وهذا لا يكون إلا بالظلم، أن يحدث الظلم بين العباد فيحدث تضييع للحقوق وتفريط. فمن وقع في ظلم العباد فقد فرط وقد خالف أمر الله عز وجل، وهذه أنواع شتى، بداية من المرء مع نفسه في بيته، يعني تفريط في حقوق الوالدين، وهذا معلوم طبعا قد ربك لا تعبدوا لله بالوالدين إحسان، تفريط في حقوق الزوجة، تفريط في حقوق الأولاد، الزوجة دنيا ودين، بمعنى الإنفاق عليها النفقة الواجبة دينا، مراعاة في أمور الدين ودعوتها ودعوتها ومتابعتها في صلاتها وفي أمورها وتعليمها ما تريد من العلم وغير ذلك، أيضا مع المرء مع أبنائه وأهل بيته يتعاهدهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن فرط في دعوة أولاده للصلاة في تعليمهم أمور الدين في نهيهم عن ارتكاب المحرمات في عدم تيسير التحريم محرمات لهم يفعلونها، هذا كله تفريط وظلم في حقه. ثم الظلم بين العباد، بينه وبين أصدقائه، بينه وبين في عمله، بين تجارته، بين ظلمه في مصنعه، في تعاملاته مع الناس، هذا ظلم، أكل حقوق في ميراثه، في بينه وبين إخواته وغير ذلك، هذه كلها أمور لابد فيها من العدل ويحرم فيها الظلم. فلا يتعدى على أموال الناس، لا يتعدى على أعراض الناس بالكلام وبالغيبة والنميمة والقول وبالسب والقذف، هذا ظلم، ولا يأخذ أموالهم، لا يأخذ أموال إخواته في إرثهم، لا يأكل على الناس في تجارتهم أموالهم وحقوقهم، يأخذ الأموال ولا يسدد، يقترض ولا يسدد، يشتري ولا يدفع وغير ذلك، هذا كله من الظلم وبابه واسع جدا، قال فيه الله عز وجل أنه حرم الظلم ذلك بين العباد، فقال لا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعض. ثم جاء في الحديث يا عبادي كلكم ضال إلى من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، يعني أين الأصل في الإنسان أنه على ضلالة، يعني الضلال من معنى الجهالة، لأن المرء يولد جهولا ظلوما. قال الله عز وجل إن عرضنا الملائكة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة اللي حملها هو التكليف، ظلوما جهولا يعني هو هذا معنى الضال، لا يعلم. لذلك قال كلكم ضال إلى من هديته، يعني الأصل الإنسان بيولد عنده جهل بالأمور، فالله عز وجل يعلمه ويبين له ويهديه إلى الطريق. إذن قال كلكم ضال إلى من هديته، هذا هو الأصل. إذن الهداية نعمة من الله عز وجل، هذا منا من الله عز وجل الكرم. فاستهدوني أهدكم، طبعا الهداية يعني استهدوني يعني اطلبوا الهداية من الله عز وجل. والهداية على نوعين، هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق والسداد. فأولا البيان والإرشاد أن يبين لك الله عز وجل ويبين لك الطريق ويرسل لك من يبين لك الطريق، يرشدك ويبين لك. ثم الهداية الأخرى هي التوفيق والسداد، أن الله عز وجل بعد أن بين لك الحق يسددك ويوفقك على هذا الطريق. وهذا حدثت مع أعظم الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عز وجل ووجدك ضالا فهدى، يعني قبل البعثة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا فهداه إلى الطريق. والمقصود هنا ضال، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم يكن يفعل المنكرات حتى وكان لا يشرك بالله عز وجل، لكنه لم يكن على الطريق الذي أراده الله عز وجل له، ثم بعثه الله عز وجل وهداه إلى ذلك. فكذلك المرء يطلب الهداية من الله عز وجل، ولا بد أن يطلبها كاملة، يطلب هداية البيان والإرشاد أن يبين الله عز وجل له ويرشده، ويطلب هداية التوفيق والسداد. وهذه يطلبها المرء في كل ركعة من ركعات الصلاة في سورة الفتح اهدنا الصراط المستقيم، هذه دعاء عظيم جدا لابد أن يلتفت إليه المرء وأن يطلبه بصدق بأن يهدنا الصراط المستقيم، يهدنا الدلالة والإرشاد، يهدنا التوفيق والسداد. وقد أرسل الله عز وجل النبي هاديا، قال إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. وهذه من البيان والإرشاد، هذه للأنبياء والعلماء من بعد ذلك يبينون ويرشدون الناس الحق. وأما هداية التوفيق والسداد هذه من الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه من الله التوفيق والسداد. لكن الله عز وجل قد يرسل لك من يبين ويرشدك كثيرا وأنت تمتنع، إلا أن يرشي الله عز وجل لك التوفيق والسداد. لكن هنا المقصود بأنك لابد أنك تطلب الهداية أيضا من الله، والهداية مستمرة تثبت ما أنت عليه من الحق وستزيد من التوفيق والسداد. ومنها أنك لما تطلب التوفيق الزيادة فيزداد بك معرفتك بدينك، يعني أولا الهداية الأولى قلنا البيان والإرشاد، فأنت لو من الله عز وجل بها فعلمت وأرشدك إلى الطريق فهذا خير، فأنت تسأل الله أن يثبتك على هذا الطريق. ثم أيضا هداية التوفيق والسداد تريد تستزيد منها، فيزيدك الله عز وجل من التوفيق والسداد، إن كان بقى بطلب علم، بمعرفة أكثر في الدين، بالتوفيق والسداد في عمل الصالحات والطاعات وبعد عن المحرمات. كل هذه من هداية التوفيق والسداد، في التوفيق والسداد في في في في في تربيتك لأهلك وأسرتك وأولادك وغير ذلك، فهذه كله هداية من الله عز وجل، توفيق وسداد. الله يعني مثلا يقول عن الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إن من هديته فاستهدوني أهدكم، هنا السين بطلب الهداية وهذا دعاء. وعلى ذلك من أعظم المطالب أقول لابد أن يقول المرء عندما يذكر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يقولها وهو يتدبرها ويعقلها. ثم قال كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهنا طبعا هذه تحقيقا لقول لأن الله جل هو الرزاق سبحانه وتعالى، فالأرزاق كلها بيد الله عز وجل، يصرفها كيف يشاء، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله هو الغني، فالله عز وجل يعطي من خزائنه وخزائنه لا تنفذ. فإذا فتح الله عز وجل رحمة على الناس فلا ممسك له، كما قال تعالى: يفتح الله للناس ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذه طبعا مسألة يتلمسها كثير من الناس بضيق الرزق وسعة الأرزاق. وهذه إذن سعة الرزق وزيادة فيها هذه تكون من الله عز وجل، وطلب الطعام من الله عز وجل: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، أي أذن. إذن أطعام الجائع والرزق هذا من الله عز وجل، ولا تأتي لك إلا بسؤال الله عز وجل، لا بسؤال مديرك في العمل، لا سؤال من تتاجر معه، لا سؤال من تظن بأنه هو الرزق بيدي. هذا خطأ، كل ذلك هذا الأمر من الله، وطلب الرزق من الله من أسرار الربوبية، إن الله الرزاق هذه من ربوبية الله عز وجل. والله عز وجل يرزق المسلم ويرزق الكافر، يرزق الصالح ويرزق الطالع، فالجميع في مسألة الرزق يعني يأخذون من عطية الله عز وجل. لكن الفارق بأن الله المسلم يعلم أن من يرزقه الله فيشكر ويحمد فيزيده الله ذلك، بخلاف الكافر ليس عنده طاعة ولا عبادة، فالله عز وجل يعطيه يعني ليأخذ يعني يستنفع في الدنيا، وما القيامة إذا مات على الكفر والعياذ بالله فهو في النار. فإذن سؤال الطعام والرزق يكون من الله عز وجل. كلكم قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم أكسكم. وهذا كما جاء في الكسوة أيضا، كما جاء في الطعام، كما جاء في الرزق، هذه كلها يعني الكلام فيها واحد، بأن الطلب الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك الأصل فيها أنها من الله، فالمرء يعتقد يقينا أن هذا من الله فيطلب من الله عز وجل، وهذا المقصود من هذا الكلام الذي جاء في الحديث. قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الخطأ هنا تخطئون بالليل والنهار يعني تعملون الإثم والمعاصي، الإثم هنا بمعنى الخطأ، وكأنه أراد به الخطأ ليكون مخالف للعمد فيكون سبيلا للعفو، وإن كان أيضا لو فعل العمد ثم تاب وأناب فهو سبيل العفو أيضا. قال الله عز وجل: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهذا يدل على كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وهذا تقرير وإخبار بأن ليس أحد هناك معصوم إلا الأنبياء أو إلا من عصمه الله عز وجل. أي أنكم تخطئون يعني تفعلون الأثام والمعاصي. طب كيف تذهب يا الله يا الله؟ قال الله عز وجل: وأنا أغفر الذنوب جميعا. كيف يغفر؟ أنك تندم على ما فعلت، تتوب إلى الله، تقلع عن المعصية، وتدعو الله عز وجل أن يغفر لك. إنه قال: فاستغفروني أغفر لكم. يبقى طلب المغفرة لابد أن يكون من المرء إلى ربه، لا تطلب المغفرة من عبد من عباد الله، ولا ولي ولا نبي ولا مقبور ولا ميت، لا صح هذا. المغفرة لا تكون إلا من الله عز وجل، هي عبادة وصرفها لله توحيدا وصرفها لغير الله شركا. فالله عز وجل يقول: فاستغفروني، أي لا تطلب المغفرة إلا من الله عز وجل، ليس كما في الملل الأخرى يأتون إلى الكنائس والمعابد فيقولون الرهبان والقسيسين والأحبار فيطلبون منهم أن يغفروا لهم، هذا ليس في دين الله. فلا تأتي للولي تقول: اغفر لي، ولا لعالم ولا لصالح، لا، ولا لمقبور الميت كان حتى ذو فضل، هذا لا يكون، لأن هذه عبادة فلا تكون إلا لله عز وجل. الاستغفار والتوبة والإنابة هذه لله عز وجل، والله الذي يغفر الذنوب جميعا، لا أحد يغفر غير الله عز وجل. قال: استغفروني وأنا أغفر الذنوب جميعا. طيب في الدنيا نعم يغفر قبل موت الرجل حتى لو كان مشركا ودخل الإسلام، قال تعالى: فليتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم. قبلها قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال سبحانه وتعالى: أفلا يستغفرون إلى الله ويتوبونه والله غفور رحيم. إذن لمن كان على الشرك واستغفر وتاب ودخل الإسلام يغفر الله عز وجل، لكن إن مات على الشرك فلا سبيل للمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه متى؟ يوم القيامة. لو مات على الشرك فلا يغفر له، لكن لو مات على ذنوب ومعاصي ومن أهل القبلة في مشيئة الله إن شاء الله عز وجل غفر له. قال الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه جميعا مستثناة في الآية الأخرى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى متى أدخل الشرك في المغفرة؟ في الحياة قبل الموت إن تاب ورجع الإسلام، وبعد الموت لا يدخل في المغفرة، لكن تدخل الذنوب الأخرى التي دون الشرك في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بها في الآخرة وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وما قاله إلى الجنة من مات على التوحيد. ثم ذكر الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وهذا من كمال غنى الله عز وجل، كمال غناه سبحانه وتعالى، وأيضا من كمال قدرته وكمال قوته. فالله غني عن عباده، لا الضر يؤثر في الله عز وجل ولا النفع يفيده سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعطي، هو المعطي وهو الممسك. فهم عباد له، خلقهم ويرزقهم ويعطيهم أو يمسك عنهم، فهو غني عن العالمين. إذا قال أن تبلغوا ضري فتضروني، انظر إلى أحد من الدنيا ولله مثلا، كان ملكا أو كان ذو قوة وعنده يعني قوة وسلطان أو عنده مال، فلا يقول ينظر إلى الناس بإيش؟ بدنية، هم لا يستطيع أن يضروه في شيء، عنده قوة عنده منع فيشعر بذلك. وأيضا لو أعطوه شيء ما ينفعه، هو عنده ما يحتاج إلى أحد من الخلق، عنده كثير، وهذا في حق المخلوقين بينهم من بعض ولله المثل الأعلى. فانظر إلى الخالق لهذا الكون الله عز وجل، لا يؤثر فيه ما يفعله العباد من تعاط أو لا تزيده شيئا، ولا من معاصي وذنوب لا تنقص منه شيئا، ولن يستطيع أن ينفعه بشيء أو يضروه بشيء. هم المحتاجون إلى إليه سبحانه وتعالى، هم المفتقرون إليه سبحانه وتعالى. لذلك قال بعد ذلك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. أنت اجتماعك في الدنيا نعم تقوي بعضكم بعض، لذلك جاء الأمر من الله عز وجل صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وعدم الاختلاف وعدم الشذ عن الجماعة، لأن هذا فيه قوة فيه منعة وتمكن أهل الإسلام من أهل الكفر، هذا في الدنيا أو بين العباد بين المخلوقين بعضهم بعض. ولذلك هم لو اجتمعوا على قلب رجل واحد ما أحد استطاع أن ينتصر على المسلمين، لكن هذا بين العباد وبعضهم بعض. لكن كل هذا لا يؤثر مع الله عز وجل شيء، يعني طالما يعني تقوى العباد لن ينتفع بها الله عز وجل، الذي سينتفع بها هم العباد، هم الذين يحتاجون، هم الذين يفتقرون إلى أن يتقربوا إلى الله يتذللوا إليه. فالتقوى هذه تنفع العبد لكن لا تؤثر مع الله عز وجل شيء. ذلك لو اجتمعوا كل هؤلاء وكانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، لن يزيد في ملك الله عز وجل شيئا. وعلى النقيض لو كانوا على أتقى على أبجد قلب واحد، يعني كانوا زيادة في البغضاء والكره والكفر وغير ذلك، لن يضر الله عز وجل شيئا بل سيضر أنفسهم. فالله عز وجل هو صاحب الفضل والإحسان وصاحب المنة والإكرام، والعباد والمحتاجون إليه. ثم قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، الله أكبر، فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحانه وتعالى، انظر المخيط إذا أدخل البحر ماذا يخرج؟ المخيط الإبرة سميكة يستخدمها أهل التنجيد وغير ذلك، سميكة دخلت البحر وخرجت، تخرج بيجي بنقطة نقطتين لا تأخذ شيء من ماء البحر. فلو كل العباد قاموا يسألوا الله، وهذا يحدث، انظر يوم عرفة كم من الحديث في الحج في العرفة وفي باقي المسلمين في هذا اليوم، الكل يرفع في ليلة القدر في رمضان في المغرب في الإفطار وغير ذلك، كل يرفعون في وقت واحد. فلو كل هؤلاء رفعوا وأعطاهم الله عز وجل ما ينقص ذلك شيء. وانظر إلى عظم غنى الله عز وجل وقوته. من في الدنيا لو كان ملك الملوك، يعني ملوك الدنيا عنده أغنى رجل في العالم، ولو راحوا له كم واحد، مليون واحد، سيعطيهم؟ هل سينفذ أم لا ينفذ ما عنده؟ سينفذ. لكن الله عز وجل يقول لو كل الأول والآخر والإنس والجن قاموا في وقت واحد وسألوا الله عز وجل فأعطاهم الله، لا ينقص شيء إلا كما تدخل الإبرة وتخرجها من البحر. مثل عظيم جدا يبين لك أنت تتعامل مع إله عظيم، مع رب غني منعم جبار قوي. لو تدبرت هذا الكلام تعلم حجم العبد أمام الله عز وجل. فيستحي المرء من عصيانه لربه ومن مخالفة لأوامره. أنت في الدنيا لما تكون بتعمل في شركة، وأنا أمثلها لكم إني قد أقول أمثلة الدنيا تقرب، شركة قوية يقول لك شركة دولية انترناشنال، ويجي لك عرض فيها وتعمل، أنت تشعر بإيش؟ أنت مسنود. يعني شركة صعب أنها تغلق، شركة كبيرة في العالم عندها أموال، الراتب سيأتيني في أول يوم وفي الشهر وعندي مزايا، تشعر بالأمان والاطمئنان لأنك تعمل في شركة مثل هذه بخلاف الشركات الصغيرة. انظر لهذا الشعور. طب كيف بقى وأنت عبد مع هذا الإله، هذا الرب العظيم؟ ولله المثل الأعلى. لكن انظر، إله لو اجتمع أهل السماوات والأرض وطلبوا منه شيء وأعطاهم لا ينقص ذلك منه شيء. فكيف لو تدبرت أنت تتعامل مع من لكنت تركا إلى الله عز وجل حق الركون حق التوكل؟ ما يهمك كما أنت في الدنيا تشعر بالاطمئنان في شركتك، فأنت في حياتك كلها تشعر بأنك مع رب عظيم متوكل عليه. إذا طلبت منه يعطيك، إذا أطعته يكافئك، فلا يهمك شيء، أنت مع الله عز وجل. قال الله عز وجل بعد ذلك إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أعمالكم، وهذه دلالة أولا عظيمة على أن المرء يحاسب على عمله. تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهي طبعا الباء هنا ليست باء الثمنية كما قالت المعتزلة وأساءوا مع ربهم، قالوا لا الجنة ثمن الأعمال، احنا عملنا أعمال حقنا ندخل الجنة. لا، أهل السنة يقولون هذه باء السببية، بأعمالكم كانت سببا لدخولكم الجنة ولكن ليست ثمنا. لأن لو جبت نعمة واحدة من نعم الله عليك، البصر والسمع وذلك، ووزنتها بينه وبين ما فعلته من أعمال لا تساوي شيئا. لكن المقصود بأن الحساب على الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال هنا الله تعالى إنما أعمالكم أحصيها، والإحصاء هنا دلالة على شدة الاعتناء بما يفعله المرء من حسنات أو سيئات. إذا قال فمن يعمل مثقال ذرة، هذه توافق قولي هنا أحصيها عليكم. أولا المرء المسألة ترجع للعمل، فلينظر كل منا ماذا يعمل وما هي أعماله وكيف يزيد من أعماله. وكما قال سلام إذا انقطع آدم، إذا مات من قطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. فإذا حتى الأعمال تجري بعد الموت، وهذا دل على أن الأعمال هي السبب لدخولك الجنة ولرضا الله عز وجل عليك. لكن لابد أن تعلم أن الأعمال تحصى خيرا وشرا. فهذا الذي هذا المعيار الذي جاء في الحديث إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الابتلاء والتكليف جاء في الدنيا حتى تعمل ثم تلقى الله عز وجل بعملك، فهذا العمل الذي سينفعك أو يضرك على حسب ما تفعل. فإذن الابتلاء له حكمة أيضا، لتمحيص، لصبر، لرضا، لشكر، لعدم السخط، فتكون أعمالا لك. وقال أحصيها، وهذه دلالة قلنا على العد التفصيلي والحفظ، الإحصاء مراتب. لكن هنا الإحصاء اللفظ هذا دل على أنه لا شيء يضيع، كل شيء يكتب لك. الحسنة تكتب حسنة، إن فعلتها إن أردتها ولم تفعلها تكتب حسنة، إن أردتها وفعلتها تكتب بعشرة إلى 700 ضعف، والسيئة إذا أردتها ولم تفعلها كتبت حسنة، وإذا فعلتها تكتب سيئة. زي قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كل نفس بما كسبت رهيبة. يبقى من وجد خيرا يحمد الله عليه، انظر انه وفقك لهذا الخير. انت لم تكن تفعل هذا الخير من نفسك ابدا، انت لم تصل انك تصوم او تصلي في الليل او تتصدق او تطلب علم او تحفظ قران من نفسك، لا، ده من توفيق الله عز وجل لك، فلا بد تحمد الله على هذا الخير. وان فعلت غير ذلك فلا بد انك تلومن نفسك، الا لا غير ذلك. اللهم صل، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما إلى فعل الخيرات واجتناب الطاعات. الحديث فيه فوائد عظيمة نختم بها. كان الحديث طبعا الكلام فيه يطول حقيقة، لكن احنا بينا المعاني لأن الشرح كما قلنا يعني مبسط إلى متوسط، بنبين فيه الأمور الهامة وحتى نستطيع أن ننجز يعني الكتاب بإذن الله. لكن وطبعا في عبارات قولي بس في فوائد الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل، قول النبي فيما يروي عن الله عز وجل، أو فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ليس قول النبي. إنكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي. هذه دلالة عيش. هنا بقى في أسماء وصفات في هذا الحديث كثيرة حقيقة. هنا كمال سلطان الله عز وجل وكمال الغنى. قال أيضا من على أن التقوى محلها القلب، هذه مسألة مسطرة في السنة، التقوى والفجور إلى القلب يعود أولا ويظهر على الجوارح، لكن هو محله القلب. قال قوله قول تعالى: على أتقى رجل واحد منكم، على أفجر قلب رجل واحد منكم. فجعل التقوى في القلب والفجور في القلب أولا. لكن أنا أقول نكتفي، لابد حتى لو كان في تقوى بالقلب تظهر على الجوارح، لكن الأصل القلب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. طبعا في كمال غنى الله كما قلنا، والغنى الكامل من الله عز وجل، لأن لو قام الناس جميعا يطلبون من الله عز وجل شيئا ما نقص ذلك من ما عند الله شيئا. في إشارة على أن اجتماع الناس محمود، لأن الله عز وجل قال: إذا اجتمع، كأن الاجتماع على الطاعة محمود، طبعا بالضوابط الشرعية، وإذا شرع صلاة الجماعة وصلاة العيد والاستسقاء، فهذا دلالة على القاء الجماعة والتزام الجماعة من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل. وهذا جاءت الأحاديث تبين ذلك، أن الله عز وجل يحب لنا الاجتماع ويحب لنا ويكره لنا التنازع. في أيضا جواز ذكر الأمثلة، وإن كانت الأمثلة فيها مبالغة، يعني أقصد مبالغة يعني مبالغة في التصوير، لأن الله جل لما جاء في الحديث قال: إلا كما ينقص المقيت إذا أدخل البحر. هذه مثال فيه مبالغة، كما قال سبحانه وتعالى: لو تفتح لهم باب السماء حتى يلج الجمل، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. مثال، ويبين مبالغة إما في النهي أو في المدح، يعني على حسب المسألة. عبادة الحمد وهي أعظم من أعظم العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله. وهذه، وقال الله عز وجل: وإن شكرتم لأزيدنكم. فالمؤمن التقي الورع اللبيب اللي عنده فقه يثبت النعائم ويزيدها بالحمد والشكر، وإلا قد تزول النعائم بعدم الشكر لله عز وجل. في أيضا يمكن هذه مسألة لغوية أو بيانية، أنه يمكن للمرء أن يتحدث بصيغة الغائب هو الذي يتحدث. قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله. من الذي يتكلم؟ هو الله. قال: فليحمد، وقال شيء: فليحمدني. في الحديث في الجزء الأولاني: فاستطعموني أطعمكم فاستهدوني أهدكم. هنا قال لم يقل قال فليحمد الله، وفي جواز انك تتكلم بصيغه الغائب وانت المقصود، وهذه عدول عن ضمير المتكلم الى ضمير الغائب. هذا من باب التعظيم، وتحدث أحيانا حتى في الدنيا مع الملوك، يقول أمرنا بكذا، مش يقول أمرته، أمرنا بكذا أو أمر الملك بكذا، وهو اللي بيتكلم، ولله المثل الأعلى. فهذه صيغة بالصيغة، الصيغة اللغة أيضا أو البيان. أيضا في مسألة مهمة جدا قدرية نختم بها، يتكلم فيها كثير من الناس في مسألة القدر والجبر والتقيير والإجبار، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يلومن إلا نفسه، يبقى من الذي يلوم نفسه؟ من فعل المعصية. يبقى أنت وقت ما فعلت المعصية أنت فعلتها بإرادة وتخيير، لأنك لما فعلت المعصية لم تكن تعلم قبلها أنك ستفعل المعصية، مع أنها كتبت عليك أم لا، هي كتبت. وهذا يفرق لك بين الكتابة القدرية وبين الشرع، أو بين الكتابة الأزلية وبين فعل المرء نفسه. أنت لما تترك الصلاة أو تفعل بعض المعاصي، هل أنت وقت ما فعلت ذلك كنت تعلم أن قدر عليك ذلك حتى تحتج بالقدر؟ ما كنت تعلم أنك لن تصلي الآن، ولا كنت تعلم أنك ستشرب الخمر والعياذ بالله، أو تنظر نظرة إلى مرأة أجنبية. لذلك لماذا تحتج هنا بالقدر وتقول قدر الله ذلك، وأنت قبل أن تفعل كنت تعلم أنها مقدرة؟ لا، لم تكن تعلم، ولا كتبت عليك، ولم تكن تعلم أنك ستترك هذه الصلاة، فأنك لم تكن تعلم. إذن اللوم عليك أنت، أنت الذي فعلت، فليس بعد أن تفعل تقتي وتقول قد كتب الله علي ذلك. وأين كنت قبل أن تفعل؟ هل كنت تعلم ذلك أم لا؟ وهذه تبين لك بأنه فلا يلومن إلا نفسه، أي أن ليس هذه حجة على الجبرية، وأن المرء مخير فيما يفعله ومريد له، كما قال في حديث آخر: أو القرآن حجة لك أو عليك. متى يكون عليك؟ أنك لا تنفذه، إذا أنت تنفذ أمر الله عز وجل. إذن ليس هنا، هذه مسألة لطيفة مهمة تبين بأن المرء يحاسب على ما يفعله، وأنه ليس رد طبعا على قول الجبرية، وإن كان المقام ليس في الرد عليهم طويلا، لكن نبين فوائد من هذا الحديث العظيم. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.